المقصود بإظهار الدين يا شيخ في بلاد الكفر؟ الصحيح ده حقيقة بحثنا أكثر من مرة، قلنا الصدع بالبراءة منهم وإظهار شعائر الإسلام الظاهر والأذان ونحو ذلك، إظهار هذا الدين لهم، إظهار هذا الدين تصريح لهم بالكفر، إذ هم معشر كفار وعداوة تبدو وبغض ظاهر، يا للعقول يا مالكم أفكار. هذا إظهار الدين. في من قال إن إظهار الدين صلاة الخمس فقط؟ قال الأول أقوى، إعلان السب يا شيخ. نعم لا يلزم السب، السب أصلا هو محمود أصلا السب، لكن قصدك إعلان الدين يعني براءة منهم. طبعا الله يسمي سبا وهذا قد لا يسمى سبا، هذا بين حكم شرعي والحكم الشرعي ليس سبا. الله خفي على سيد تطول الأضارة الوقت معنا بعد. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المجمع المجتمع على إمامته. متى ولد مالك؟ 79. لا أحد يجيب يا أخوة قاعدة، لا أحد يجيب إلا إذا سؤل. إحنا نحب المسألة ليس التعجيز بالمسؤول، الفائدة للجميع، لأن نلوحظ كناحية تعليمية بناء على موارد من النصوص والأدلة أن الحكم إذا ألقي عن طريق السؤال يرسخ في الذهن، وهذا مجرب، وأدلة حديث جبريل وغير ذلك من الحديث. مقصود الفائدة، لأن لو كل واحد يجيب ما تمت الفائدة. إحنا نريد في المستقبل يحرص ويبحث. سألنا واحد ما أجاب، إحنا ودنا يجيب، لكن إذا ما أجاب هو ينتفع، معلومة ترسخ غدا يحضر. ولكن صار واحد جاء ما حضر غدا، أنا أريد الأخوان يحضرون، لأن الطريقة أنك تحضر. المعلم إذا أشكل تسأل فقط، لكن إحنا نشرح كل جزئية، وهذه مشكلة، كل جزئية تشرح، لأن المفروض الطالب هو اللي يحضر، يأتي قد حضر كل شيء، اللهم إذا أشكل يسأل ويناقش، هذا الطريقة. لكن أنا أشرح كل جزئية لا ما في تحضير، وذاك ما يستفيد الإنسان إذا ما حضر، إذا ما راجع فتش في بطون الكتب وقبل أن يأتي فتش بمئة كتاب ما استفاد. لما راجع سيرة أعلام النبلاء، راجع التقريب، تذكرة الحفاظ، راجع هذا الكتب عن هذه المسألة ما استفاد. إذا الصورة الثلاثة إذا ما راجع عدة شروح للصورة الثلاثة ما استفاد. لا بد حتى يسمع وقارن، حتى يسمع عن الشرح. لكن ما في واحد يشوف مش معنى الشرح هذا الكتاب، ما مشكلة لأنه ما قرأ كتاب أصلاً، ما قرأ كتاب، هذه مشكلة. لا بد يصير راجع ويبحث. متى ولد مالك؟ 97. لا ما تولد مالك؟ 93. نعم المشهور 93. ناصر ما تتوفي مالك؟ 179. جيد. طيب ما أخذنا مالك، ما تولد أحمد؟ ولد 100. صحيح. نعم زد زد 60. زد 64. علمك أحد؟ نقول ما حد غشش. 164. الوحي ينقطع. اسمك؟ أبو إبراهيم. أبو إبراهيم متى توفي الإمام أحمد؟ سنة 204. 204؟ لا 204 يعني ما عاش الإمام أحمد على هذا إلا 40 عاما. الإمام أحمد عمر. نعم متى؟ 240. 241 والصوب توفي ما حسيت 241. باقي كمل. كمل يا أسامة، عطنا أبو حنيفة متى ولد؟ في السنة التي توفي فيها الشافعي، في السنة التي مات أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. 184. لا ولد 80. ولد أبو حنيفة 83، توفي 150 في السنة اللي ولد فيها الشافعي. الشافعي متى توفي ذا الشافعي؟ 150. لا توفي 204. نعم 204 كيد. يقول الشافعي توفي سنة 204 صحيح؟ خلاص انت إذا 204 خذناهم كلهم الآن إذا غدا كل واحد يضبطهم. واضح؟ أنت ولد مالك؟ هذا ولد مالك؟ ولد مالك سنة. عندك خيارات ولا؟ ردات كثيرة، وبعض الكتب المطولة تتحدث عن المفردات ولا يتجاوزون معنى بدون حديث عن المفردات. في من ذلك ما هو مطول ومن ذلك ما هو مختصر. تفسير السعدي مثلا تفسير جيد ومفيد، ولكن يقل فيه ذكر المفردات ويغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، يغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، وهو وإن كان جيدا للمبتدئين فهو مفيد لهم أيضا. حين تنظر تفسير ابن كثير هو أنفع التفسير على الإطلاق، تفسير ابن كثير هو أنفع التفسير على الإطلاق، ولكن قد المبتدئ لا تكون فائدته من قراءة كبيرة، لأن ابن كثير رحمه الله يذكر المفردات ويذكر المعنى الإجمالي ويذكر الأحاديث ويذكر الآثار ويذكر القصص والحكايات، فلا يهتدي المبتدئ لمثل هذه المعاني، قد لا يستفيد كثيرا. ويستفيد كثيرا حين يقرأ مختصرة لنسيب الرفاعي، هذا المختصر جيد ومفيد. والمهم أن الطالب يقرأ كبداية في التفاسير التي تتحدث عن كزبدة التفسير، هذا جيد لأن تحدث عن المفردات وهذا مهم. الكتب في المفردات في حقيقة كثيرة، كالتفسير الميسر في حديث عن المفردات جيد، ثم ينتقل بعد ذلك الكتب المتوسطة، في بعض المطولات مفيدة ومهمة لا يستغني عنها طالب العلم، لكن المشكلة فيها أن المؤلفين عندهم المذهب الأشعري، فمن لا فاهم في العقيدة يستفيد منها كثيرا، لأن يركزون على المفردات على طريقة الأوائل، لكن حين تأتي المسائل الأسماء والصفات ينحرفون فيها. وهي كتب جيدة مفيدة، كما مثلا زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي، هذا جيد لطالب العلم وفي فوائد كثيرة، لأن يذكر المعاني المفردة ويذكر من قال بها، يشير إلى القراءة المهمة، ويذكر بعض الأحيان أقوالا لا تجدها في التفسير الأخرى، ولكن يحذر الإنسان من لوثته الأشعرية. كذلك تفسير القرطبي تفسير جيد ومهم وفي فوائد كثيرة ومسائل متعددة، وهذا التفسير يعتبر من أفضل التفاسير، ولكنه لا يصلح للمبتدئ، لأن المؤلف نحى في التفسير منحل أشاعرة، فهو مؤول للأسماء والصفات. تفسير الشوكاني فتح القدير تفسير جيد أيضا ومفيد، وأشبه وأقرب ما يكون هذا التفسير بأنه مختصر للقرطبي وزاد عليه قليلا، وهو جيد ومفيد، وعليه أيضا بعض المآخذ، فإنه يؤول أيضا بعض صفات الله جل وعلا. وأما أنفع التفسير على الإطلاق فكما تقدم ابن كثير وابن جرير، هذه كتب جيدة ونافعة، ومشارب هؤلاء الأئمة مشارب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. الله يليك يا شيخ، ما رأيك في حفظ ديوان الشافعي؟ حفظ ديوان الشافعي جيد ومفيد، الشافعي رحمه الله له أبيات جيدة في الزهد والورع والحث على التخلق بأخلاق من مضى، والحث على طلب العلم، والحث على الهمة والظرف له والتغرب لطلب العلم، وفي بعض الأداب والأخلاق والحكم، وهو مهم إذا كان الإنسان عنده فراغ وعنده وقت ليحفظ هذا الديوان فهو جيد ومفيد، وينصح أيضا طالب العلم بحفظ ما لم يشغله عما هو أهم، فإذا لم يشغله عما هو أهم فهو جيد ومفيد، حيث يحث الشخص على حفظه، لأنه هذا مرتبط بالكتاب الحقيقي والسنة، لا يكاد يذكر أبياتا إلا لها أصول من الكتاب والسنة في الحث على الأخلاق والهمم العالية والآداب والحكم وأشياء جيدة ونافعة ومفيدة. ولكن إذا كانت تشغل عن ما هو أهم فإنه يؤخرها إلى أن يأتي بما هو الأهم، ثم يأتي بعد ذلك بما هو مهم. على ذكر الشافعي شيخ، في مسألة أن الزنا دين، واختلف فيها العلماء يذكرون بيات الشافعي مع أنها تخالف أن لا تزر وزرة وزر أخرى، ولكن قد وقع هذا بعض الوقائع حصلت، فالأصل في هذا الشيء. الأخ يقول بعض العلماء يقول الدين زين، بمعنى بقدر ما تزني بالآخرين سيزنى بأهلك، وهذا طبعا مشهور عن الناس، من زنى فزين فيزنى بأهله، وهذا الإطلاق غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، والكتاب والسنة على خلاف ذلك. قد قال الله جل وعلا ولا تزروا وازرة وزر أخرى، وهذا الكلام هو الذي أوجد في طبقة من التائبين وساوس وشكوكا وأوهاما في أهاليهم، وأحسن محمل يحمل عليه هذا الكلام الذي قال عنهم أن الأب قد يتسبب في فجور الأهل، هذا ممكن، بمعنى يهمل البيت ولا يراقبه ولا يعظهم ولا يرشدهم ولا يوجههم، ويترك الهواتف عند الأبواب وفي الغرف ولا يراقب ولا يحاسب، وتلبس المرأة ما شاءت وتخرج للسوق متى ما شاءت وترجع متى ما شاءت، هو الآن تسبب في حصول الضرر عليهم، لا لأنه زنى زني بهم، وإنما لأنه مهمل، فإهماله بإهمال التسبب. فمن بلي بمعصية فإن لا يلزم من ذلك يتسلسل أو يبتلى به أهله، ما داموا محافظين فإن ليس القضية قضية لابد إذا فعلت سيفعل بك، هذا غير صحيح. حكمة الله تابة هذا، وسنة الكونية على خلاف هذا. أما قول بعض الناس، نجد بعض الناس يعرف بالزنا ثم يزني أهله، لا لأنه زنى زني بهم، لأنه مهمل ومفرط ومضيع لبيته. وبعض الناس أيضا جالس في المسجد ولا يخرج المسجد منذ ولد وأهله يفجرون، لا لأن هذا حصل من هذا، لأنه مهمل، الإهمال سبب لفساد البيت، فساد المنزل، وعدم مراقبة الأهل، وعدم التفاهم، وعدم إيجاد محبة بينهم، وتركهم يخرجون متى ما شاءوا ويرجعون متى ما شاءوا، هذا من الأضرار. كون الرجل يمكن أهله يركب مع السائق بلا محرم، هذا من الأضرار. كون الرجل يمكن أهله من الصحف والمجلات الخليعة والفاسدة والفاجرة، هذا من الأشياء التي تؤول بها الأهل إلى الفساد وإلى الفجور. أما من بلي بمعصية وأهله محافظون قائمون على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقودكم بلي بزنعة هو، ولكن في الوقت ذاته مراقب لأهله ومحافظ عليهم، فإن الله جل وعلا يحفظ أهله ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا شيخ عفى الله عنك، في نونية القحطاني يذكر أن الأرض، رد على الذي يتكلمون الأرض كروية، يعني يقول أنها الأرض مبسوطة، معروف والأرض بسيطة عند أولي النهى بدليل صدق واضح البرهان، يستدي بقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف، أو العكس، جبال وإلى الأرض كيف سطحت. فيستدي بهذه الآية على أن الأرض مسطحة وليست بكروية الشكل. في إشكال؟ لا بس هل يعني إحنا بعد التقنية وهذا ينظرون يعني أن الأرض كروية يعني. طبعا هذا قول القحطاني رحمه الله في نونيته، ووافقوا على ذلك طائفة من العلماء. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فيحكي الاتفاق على أن كروية الشكل، ابن تيمية يحكي الاتفاق على أن كروية، وذكروا عن ابن منادي وهو من أصحاب الإمام أحمد، وحكى أيضا على ذلك الاتفاق كما موجود في الفتاوى وموجود عن ابن المنادي. فهذا قول يعني اختيار الله، لا أنه تقول يخالف التقنية الحديث أو ما اكتشف في التقنية حديثة كروية، سابقهم أئمة، ابن منادي ما موجود قبل أن يولد جد القحطاني، وكان يقول أن الأرض كروية. قضاء عنك يا شيخ، مثل إرسال الصور من جوال إلى جوال، هل يعتبر هذا تصوير؟ لا لا يعتبر تصويرا، لكن الإنسان ما ينقل الصور، لا ينقل الصور بجواره إلى الآخر إلا الشيء المفيد الذي مرتبط بحدث معين لنفع المسلمين، أما ما لا فائدة منه فلا ينقلها الإنسان ولا يستبقي في جواله الصور أصلا، بقدر ما يستطيع من حذف الصور في جواله يحذفها، وإن كانت غير ظاهرة لكن لا يبقى شيئا، لا يبقى شيئا من الصور في جواله. الجوال للفائدة اتصال أو معلومات أو غير ذلك، وما فائدة من الصور؟ لكذا الصور نعم مرتبطة بحدث مهم كواقع ما يجري الآن في العالم، واقع سوريا واقع ذاك، هذه الصور تكون غير مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، هذا نعم تقال للحاجة، أما ما على ذلك ما هي الحاجة؟ ثم في توسع اليوم في الصور، صور تذكارية، وكل من زار شخصا تجد يصور صور تذكارية، صحيح بعض الناس ما يدري، لكن الذي لا يدري غلطان، هذا الذي يدري عن هذا ينبغي ينكر مثل هذه الأشياء. أنا التقنية الحديثة الآن تطورت، يصورك الشخص وأنت جالس معه ما تدري عنه، صورك وأنت جالس تأكل، جالس تشرب، جالس تتكلم، جالس تضحك، جالس تفكر، جالس تذاكر، جالس تقرأ، ذاهب لمكان، وأنت جالس سائر في السيارة، وأنت جالس عند، لا تجد الرجل يصورك وأنت تدري. فالإنسان ما يصور أحدا إلا بإذنه، لا يصور أحدا إلا بإذنه، هذا من الحقوق الشخصية لو كان حلالا، هذا من حقوق الشخصية لو كان التصوير حلالا، فلا تصور أحد تنشر إلا بإذنه، ولا يستبقي في جوال شيئا من الصور، بقدر ما يستطيع يحذف يحذف، ويستبقي المقاطع المهمة التي تصور واقع المسلمين، فهذا الأمر غير مقصود لذاته، إنه مقصود لغيره، وناس يحتاجون لمثل هذا، أما ما لا حاجة فيه، يخرج إلى البرج يصور أطفاله، يصور أولاده، يصوره يلعب، يصوره يركض، يصوره يمزح، يصوره يصعد النفود، جالس في البر عند ضوء، جالس يصور معه كتاب، يصور الناس إنه يقرأ، هذا لا داعي له، يجذب الرياء ومهزلة، وإنسان ينتقص مثل هذه الأشياء، يصير ناس حقير ومزدرة، فهو يشاهد عقل عقلية الطفل هذا. ليس عقلية رجل فاهم، عقلية رجل كبير يفهم، فالأشياء كما قال الشعبي حتى لو كان شيء مباحا بس يتقي لرؤية الناس، صور الناس كما قال الشعبي، كنا نضحك لا لا يسعنا إلا الابتسامة، لأن الناس ما يرون هذا، وكما قال نحن في مقيس رحمه الله تعالى، قيل له بما ست؟ قال لو أن قومي عابوا الماء لما شربته، قال لو أن قومي عابوا الماء لما شربته، فهم يرعون هذه الجوانب، لأن مسألة ليس أنت العالم بالذات وطالب العلم، هو لا يعيش لنفسه، يعيش للمسلمين ويريد نفع المسلمين، الأمور التي تنتقص فيه وتحتقر فيه وتزدرى من أجلها تتجنبها، بغض النظر عن اعتقادك صوت تقول حلال، وهل كل شيء حلال يفعل؟ والشعبي هل يعتقد أن الابتسامة والضحك حرام؟ لكن الناس يعتقدون أن العالم ما يضحك، ويعتقدون أن الضحك سقطت قدره عندهم، فيقول كنا نضحك أنا ما يسعني الابتسامة، لأن هكذا يعتقدون. النبي يضحك، النبي ما في إشكال، النبي يبتسم، النبي يمازح، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشياء مختلفة في حكمها فالإنسان يتقيها ولا يفعل الأمور إلا للمصلحة والحاجة. نعم. الله يكرمك. التفات في الأذان يعني هل هو تعلق ليسمع الصوت أو أنه تعبدية لأنه بالنسبة إلى الالتفات في حيعلتين هذا سنة، وجاء الالتفات في الصحيح، الناس يسألون اليوم يقولون مع وجود اللاقط هل يلتفت؟ الجواب نعم يلتفت، لأنه لم يثبت أن العلة من كل وجه هي أسماع من على اليمين ومن على الشمال، لو كانت هذه هي العلة لقيل لماذا لا يلتفت وراءه، لماذا يكون عن اليمين وعن الشمال والأمام ولا يلتفت وراءه لو كانت العلة هي الإسماع من كل وجه؟ هذا استنباط طبعا فقهي وهذا له وجهه، لكن ليست هي العلة من كل وجه، فبحد ذاته هذا أمر مسنون مشروع. ثم أيضا أن اللاقط يلتقط حتى وأن تنحف عن اليمين يلتقط، ولو لم يلتقط بمسلسل يمسكه وينحرف به معه عن اليمين وعن الشمال، لكن بحكم هذا واضح، لكن في فائدة أخرى مهمة، فائدة فقهية، الناس اليوم يقولون حي على الصلاة عن اليمين اثنتين ثم حي على الفلاح عن اليمين اثنتين، هذا جائز ما في إشكال، هذا جائز ما في إشكال، لكن ليس هو السنة، يعني نستطيع نقول هو السنة، يعني بإمكان أن يقول حي على الصلاة عن اليمين، حي على الفلاح، حي على الصلاة عن الشمال، حي على الفلاح عن اليمين، حي على الفلاح عن الشمال، يمكن أن تكون حي على الصلاة مرة يمين ومرة شمال، وهذا أيضا مشروع، لأن الحديث ورد عاما، ما ورد أن حي على الصلاة اثنتين عن اليمين وحي على الفلاح اثنتين عن الشمال، هذا ما ورد. وخاصة أن الفقهاء يعللون لسماع الصوت، كان مفروض يقول الأولى عن اليمين والثاني عن الشمال، هذا أحسن من كون اثنتين عن اليمين واثنتين عن الشمال. فكنت تضع اثنتين على اليمين ما في إشكال، لكن لا تعتقد أنه هو السنة التي فعلها النبي فعل الصحابة، ما في دليل على هذا أصلا. إنما الورد تنحرف عن اليمين في حي على الصلاة وعن الشمال في حي على الفلاح المجموع، كيف ورد صفة المجموع؟ ما ورد. فبالتالي الأحسن نقول أحسن تقول مرة حي على الصلاة عن اليمين، ثم الثاني حي على الصلاة عن الشمال، حي على الفلاح عن اليمين، حي على الفلاح عن الشمال. الناس ما يعرفون هذا، قد يستنكرونك بداية، أنا اعتادوا على الأول، لكن ما عليه دليل. وهذا من اللي يقول عنه ابن عقيل أن العادات والطباع غلبت على الشرائع، والناس باعتبار أن تبقى الصورة من أحسن الناس من ذي قبل، لكن قل العمل. الناس يسألون عن الحديث، يسألون عن المسائل ويتفهمون، من قبل ما في هذا التفاهم، وعندما التعصب للمذاهب، إنسان لو يصلي بعد صلاة العصر تحية مسجد، هذا يعد مرتكب لجريمة ربما، ويهجر عندنا ويحصب بالحصى، يقول لماذا تصلي؟ المشايخ ما يصلون، أنت دينك جديد. لكن كانوا يعملون في الحقيقة، عندهم عمل، عندهم ورع، عندهم تقوى، عندهم قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم عندهم تبصر أحسن من ذي قبل، يسألون عن الحديث ويتفهمون، والخطبة يردون غالبا الحديث الصحيحة، لكن ما هناك عمل، يقولون ما لا يفعلون. ولذلك تزايدت المنكرات بكثرة، والمنكرات غير خاصة بالعامة الآن، ربما أن العامة فيه من المحافظة على الدين وعلى السلوك وعلى الأمور الاجتماعية أفضل بكثير من العلماء. حتى تجي بعض العلماء في بيت سائق للمرأة، يركب المرأة والسائق جميعا، في بلا محرم وبلا قيود وبلا ضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلف رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تدخل على المغيبات إلا مع ذي محرم. راح تضرب على الباب تريد في موضوع، ترفع سماعة الباب الشغالة الخادمة، بأي حق تضع امرأة بلا محرم في بيتك، تجلس بين أولادك، تبيت عندك بلا محرم، بأي حق هذا؟ وما دليل على هذا؟ وين العمل بالعلم؟ أيضا تجد حال تساؤل الناس اليوم بمشايخ وعلماء الإسبال، ما يبالون بذلك. ثم بعضهم يرتكب حاشا من السؤال كيل، يلتمس لنفس المعاذير، يقول الحرام إذا كان جرى وخيلة، هو لو قال استغفر الله توب إليه كان أحسن. هما يلتمس أيضا، يحرف أيضا النصوص لأجل تتمشى مع عمل، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، هذا في غير الخيلة، ومن جرى ثوب الخيلة لم ينظر إليه. حمل المطلق على المقيد هنا لا يمكن أصلا، هذا لا يمكن كناحية أصولية أبدا، لأن العقوبتين إذا اختلفتا لا يمكن عند الأصولية حمل المطلق على المقيد، لأن العقوبتين إذا اختلفتا لا يمكن عند الأصولية حمل المطلق على المقيد، لأن إذا حملنا المطلق على المقيد ألغينا عقوبة. بأي دليل العقوبة؟ من الذي لك العقوبة؟ الشارع يضع عقوبة أن تلغيها، هذا غلط كناحية فقهية كناحية أصولية. إذا اختلفت العقوبتان لا يجوز حمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية. فعلى هذا حديث أبي هريرة ما أسفل الكعبين في النار، هذا على بابه، في من كل من أسفل سراويل أو إزارة أو ثوبة أو غير ذلك. وحديث ابن عمر في الصحيحين من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا في من جر ثوبه خيلا، هذا له عقوبة وهذا له عقوبة. كذلك مسألة اللحى، تهاون بعض طلبة العلم سبيل العلم في أخذ من اللحية، الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا أبدا، وهذه سنة موجودة. وين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض يقول هذه السنة، طيب وانت جالس أنت تتكلم، وش تتكلم عنه الآن؟ جالس تخرج الناس تتعلم الناس السنن، تعلموا ما أوجب الله عليهم، إذا كنت غير ملتزم بالسنن ما يقتدون فيك الناس. يا أيها الرجل معلم غيره، هل لنفسك كان هذا التعليم؟ ابدأ بنفسك، فانهى عن غيره، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فيقول بعض الناس هذا ثم أيضا غير صحيح لقول ابن حزم، يحكي الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، حكى إجماع علماء المسلمين أن إعفاء اللحية فرض، هذا موجود في مراتب الإجماع، وهذا موجود في مراتب الإجماع. إنما اللي اختلف فيه الصحابة هو ما زاد على القبضة، أما ما دون القبضة هذا ما في خلاف، يجب عليك أن تقي لحيتك ولا تأخذ منها شيئا لا من عرضها ولا من طولها. وفي تساؤل هذا الجانب الآن أيضا، كذلك هذا بلغ ببعض الناس أنه يصبغ وجهه، يلمع وجهه، وهذا نوع من التخنث والتأنث. كيف تصبغ وجهك؟ هذا من صفات النساء، تتجمل لأزواجهم، وأنت لمن تتجمل؟ لجمهورك، والناس تصنع للجمهور بالأصباغ والألوان ونحو ذلك. واجب عليك أن تكون قدوة للناس، والناس يقتدون بمظهرك ربما أكثر من كلامك، وعادة الناس قد يتأثرون بالعالم في مظهره أكثر من تأثر بكلامه، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وكنت أقرأ على أيوب بن أبي تميم السختياني، فإذا مر بالحديث فيبكي، وكان يعمل ببكائه أعظم من عمله بحديثه، فكان يعمل فيه العمل أعظم من هذا. وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن الناس كانوا يدرسون عنده ويقرؤون عليه وكانوا يستفيدون منه في عدة جوانب. ذكر أن بعض يأتي يتلقى عنه الزهد والورع والأخلاق، وكان يأخذ ويستفيدون من مظهره بقدر ما يستفيدون من علمه. ودل على ذلك جاء رجل للإمام أحمد يقرأ، قال يريد أن أقرأ على كتاب الزهد، فوعده يوما يقرأ في هذا الكتاب. فأتى الإمام أحمد للدرس وإذا القارئ قد وضع وطاء وفراشا للإمام أحمد، فجلس الإمام أحمد ينظر للفراش وينظر للرجل معه الكتاب، يعني يتعجب، هذه هيئة اللي يريد القراءة في كتب الزهد. فالإمام أحمد رحمه تعالى أخذ الفراش وأبعده وجلس على الأرض، قال هذا، وإشار كتاب الزهد لهذا، يعني للأرض والتراب. هكذا كانوا يعملون، كانوا يؤثرون على الناس في ذلك، والناس يستفيدون منهم. الآن أصبح طلبة العلم محل لمز للناس، محل طعن، بسبب عدم علمهم عملهم بعلمهم. وقد يتأولون، ليست القضية الآن قضية هل يتأول وما حكم هذا، وقضية القضية أن الناس الآن يبتعدوا عنك بقدر ما تبتعد عن الدين، بغض النظر عن تأويلك ونحو ذلك، أو اجتهادك في بعض المسائل العلمية، أو يرد بعض الخلافات، ما دم تعلم أن هؤلاء ينفرون عنك ويلمزونك ويعتقدون أن هذا حرام، وقول طبعا جماهير العلماء، لماذا تفعل ما يخالف هذه المذاهب الصحيحة ثم تتأول لنفسك؟ وبعض الأشياء محرمة واضحة أصلا التحريم، قد لا يكون فيها نزاع في حرمتها. كذلك التساؤل في الفتوى على معنى أن الناس الآن قد انحرفوا، فنحن حين نشدد عليهم نصطدم معهم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بالعكس. يقول بعض السلف إذا رأيت الناس قد شدوا فارخي، وإذا رأيت الناس قد استرخوا فشد. يا سمع ترى الناس يسترخون تسترخي معهم، والناس لا يصلحهم إلا التقيد بالكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أول الأمة بماذا صلح؟ صلح بالكتاب والسنة. نحن حين نرى انحراف في الناس لا نجري وراءهم، نقول الناس لا يصلحون إلا بهذا، ونحسن الأفعال. حتى في وجد الآمنة امرأة تجري لقاءات مع علماء وطلبة علم، امرأة متبرجة كاشفة عن ذراعيها ووجهها ملطخ بالأصباغ، كاشفة عن شعرها، بارز بعض صدرها، خارج بعض ذراعيها، متبرجة بكل ما تحمله الكلمة، ثم تجري لقاء مع شيخ وينظر إليه وتنظر إليه وتسأل ويجيب. كذا كان اجتماعات مع النساء أمام الناس وأمام الملأ، هذا كله من الرقة في الدين. وبعض الناس يقول ما يصلح الناس إلا هكذا، طيب ماذا صنعتم منذ سنين الآن؟ ما ولجنا هذا الأمر، بل الشر يزداد والمنكرات تتضاعف، والناس بدأوا يفعلون المنكر ويحتجون بهذه القضية، واللي يحتجون بك بالفسق هذا ما يحتجون بك في الطاعة الأخرى. حتى إن بعضهم يقول هذا نأخذ منه هكذا وهذا نأخذ منه كذا، بمعنى يأخذ منك الفسق والضلال والتميع، أما الدين يعرفون عما يأخذون منهم. حتى مثل الدين حقيقة هو يعرفون من يأخذون منهم، لكن هذا يجرون وراء. ولذلك العلماء في هذا العصر ثلاثة أقسام، العلماء في هذا العصر ثلاثة أقسام، علماء ملة وعلماء شريعة، يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه. وهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والذين يبلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل دين وأهل ورع، وهؤلاء غرة المسلمين. وهؤلاء العلماء الذين يقال عنهم إن لحومهم مسمومة، لأن أهل العلم وأهل دين وأهل ورع، فلا يبغضهم رجل إلا لدينهم، فهذا في قلبه مرض. وليس معنى هذا أنهم لا يخطئون، لا، غير معصومين، يخطئون، لكن خطأهم يكون عن علم وعن اجتهاد، لا عن شهوة ولا عن مصالح شخصية ولا عن ضلال عنده. اللهم اجتهد فأخطأ، شان غيره، الصحابة يخطئون رضي الله عنهم، التابعون يخطئون. القسم الثاني علماء جمهور، هؤلاء ليسوا علماء شريعة ولا علماء سلاطين، علماء جمهور، أبواق للجمهور، يفتون بما يطلبه المستمعون منهم، يلبون رغباتهم ويحافظون على جماهيرهم، وقد يشترون ذمم الجمهور لتكثير السواد. كثرة اجتماع كثرة الناس عند الشخص ليس دليلا على أن ما يحمله هو الحق، ليس بالضرورة هذا، قد يكون وقد لا يكون، لكن ليس بالضرورة يكون هذا هو الحق، لأن الناس عادة قد يجتمعون عند الرخيص ولا يجتمعون عند النفيس. حتى تروح إلى السلع، لو ذهبت اللي يبيع بريالين تجد الخلق مجتمعين عنده، تجد السلع الثمينة الغالية الناس لا يقتربون منها، ما يأتي إليها إلا الرجل اللي عنده مال وعنده أشياء. فلذلك هؤلاء علماء جمهور يفتون حسب الجمهور، لا يراقبون الله ولا يخافون ولا يرجون ثوابه، وحين يفتون ينظرون هل يرضى عنهم جمهورهم أم لا، يفتون دائما تحت ضغط الواقع، مسميات الواقع، وتحت فقه التيسير، فقه مرونة الشريعة ويسرها ونحو ذلك، فقه أو روح الشريعة ويسرها وسماحتها مضبوطة بضوابط الشريعة، ليست إلى خيار الناس. قال الله جل وعلا ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، التيسير ليس على وفق ما تشتهي أنت، على وفق ما ورد في الأدلة من الكتاب ومن السنة بضوابط أيضا العلماء. القسم الثالث علماء سلاطين، يفتون حسب الطلب، ما أمرهم به السلطان يفتون به، وما نهاهم عنه ينتهون عنه. نعم. مثلا ترجيع الشعر إذا كان طويل، هل هو من التشبه؟ نعم. ترجيع الشعر الخلف، هل هو من التشبه؟ بالنسبة للرجال؟ لا، ليس من التشبه هذا. لماذا؟ ليس من التشبه له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يسجد يقول لا أكف شعرا ولا ثوبا، تجعل يسجد معك حتى يسجد معك، يقول لا أكف شعرا ولا ثوبا. الله عنك شيخ، كتب الإعجاز عن القرآن حينما يتكلمون عن آية يقول الصحابة يعني ما بلغتهم يعني معنى آية، مثل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف يعني؟ ما فهمت. ما الكتب اللي تتكلم عن الإعجاز عن القرآن عندما يأتون لآية فيها إعجاز سنريهم آياتنا في الآفاق يقولون بعض المعلومات ما وصلت إلى الصحابة وإنها ما استدركوها الصحابة. طيب هذا ماذا يريد من هذا المعنى هو الآن؟ يعني إن الصحابة يعني ما فهموا يعني معنى صحابته بالمعنى الكلي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهذه الآية الله سيري العباد بلا شك، ما في الأفاق يعني قد الله قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ما يعني أن كل صحابي سار في كل الأرض، قد سار في قد تسير في بعض الأرض ما يكون أبلغ مما ساروا به وأوضح في الدلالة، لكن لا تقول بالمعنى هم أتوا بالمعنى. فكل إنسان يقف على أمور بسبب توسع الحضارة اليوم وكثرة المواصلات ويقف على ما هو دلالة عظيمة على معنى هذه الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أو كقوله تعالى قل سيروا في الأرض، هذا ما يعني أن الصحابة ما عرفوا هذا الأمر، هم عرفوا الجنس وكون الشكل والصورة والمظهر ما مر عليهم، هذا ليس عيبا فيهم ولا نقصا في حقهم أصلا. لكن إنسان يأتي بمعنى جديد ما عرف الصحابة، هذا ما يمكن أبدا، حتى مع تقدم العلم وتقدم الحضارة وتقدم المواصلات وتقاربها ونحو ذلك، لا يمكن تأتي بمعنى جديد ما فهمه ولا عرفه الصحابة. الصحابة يعطوك المعنى الكلي، وهذا مسائل مندرجة ضمن الأصول الكلية. ثم أيضا هذا ما في جديد الإعجاز العلمي بالنسبة لهذه الصورة بالذات تسأل عنها، يعني كون يعني اطلع على امور من السير في الارض لم يقف عليها، لو هذا اصلا حتى هذا اللي اطلع عليها غير من بني جنسه ما اطلع عليها، ومن بني جنسه اللهم ضاف هذا في الارض وابعد الشقة فراى ما لم يرى غيره ولا اخر، قد يكون ذلك. لكن بعض الاجهزه العلميه تدل على معاني، تدل على معان هي مذكوره في كتب الاوائل لكن بصوره وشكل اخر، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لن تقوم الساعه حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، في من فسر هذا بالآبار الموجودة، وهذا في ضعف، هذا في ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود ولم تكن مروجا جزيرة العرب من قبل بالآبار والمكائن والحديد والبترول، هذا كان غير موجود أصلا. فعلم أن ستعود جزيرة العرب على ما كانت عليه من قبل، تعود مروجا وأنهارا. الإعجاز العلمي اكتشف الآن أن القطعة الثلجية والبرد يزحف من الشام إلى جزيرة العرب، هذا نحن نستفيد منه، لكن ما في جديد، هم قد ذكروه من قبل والنبي قد ذكره، يعني ما في، اللهم فوق التقدير للشيء، وأنه بدأ يزحف أو له نسبة معينة يزحف من الشام إلى جزيرة العرب، لكن نحن نعتقد أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا بنص قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الإمام مسلم أن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. اللهم عليك. الحمد لله رب العالمين. السؤال الأول المتعلق بحكم البحث عن مسجد آخر إذا فاتته الجماعة في مسجده، والسؤال الثاني المتعلق بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد ياتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لا يضر شيطان أبدا، وهل يلزم ألا يضر الشيطان أبدا؟ أما السؤال الأول فإن من فاتته الصلاة في مسجد حيه فلا يجب عليه البحث عن مسجد آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، بل اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يصلي في المسجد أم يرجع إلى بيته يصلي في بيته، قولا للصحابة، ومن ثم صار في المسألة قولا للعلماء. أصحهما أنه يصلي في المسجد لعله يلقى جماعة، والدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فهذا دليل على إعادة الصلاة في المسجد وعلى جواز إقامة جماعتين في المسجد، ولكن لا يجوز إقامة جماعتين في آن واحد، فالأولى هي المعتمدة والثاني تنضم إلى الأولى، وأما إذا فرغت الأولى وجاءت جماعة أخرى فإنهم يقومون جماعة ثانية لحديث أبي سعيد الخدري. ومن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يجد جماعة في المسجد فإنه يذهب إلى بيته ويصلي بأهله ويكتب له أجر الجماعة، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على أن من صلى بأهله كتب له أجر الجماعة، والجماعة اثنان فما فوق، ولكن لو فعل هذا ابتداء دون أن يذهب إلى المسجد كان آثما، لأن الجماعة في المساجد واجبة، وإذا فاتت الجماعة في المسجد وأمكن وجود جماعة في المسجد يصلي معه، ما أمكن يرجع إلى بيته ويصلي بأهله. وما الصورة الثالثة والتي يسأل عنها الأخ، هل يجب عليه يذهب إلى مساجد أخرى؟ لا، لا يجب عليه. أما السؤال الثاني المتعلق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وهذا الحديث عام وهو متفق على صحته، وهو حديث عام، فإنه لا يضره شيطان أبدا، ولكن اختلف العلماء في المقصود بهذا الشيطان. فقال الطائفة لم تضره أم الصبيان، فقال الطائفة لم تضره أم الصبيان. وقد ورد في هذا حديث وفيه كلام، وقال الطائفة إن المقصود لم يضره الشيطان أي الصراخ الذي يحصل له وقت الولادة، وقد دلت بعض الروايات على هذا المعنى. وقال الطائفة لم يضره الشيطان أي لم يتسلط عليه الشيطان، بمعنى أن من قال هذا الذكر لا يمكن أبدا أن يكون تسلط الشيطان عليك تسلط من لم يقل هذا الذكر، وهذا المعنى في الجملة صحيح، ولكن لا يمنع أيضا بعض المعاني الأخرى. نعم. أو مسلم، والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، قال والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، ماذا فيه؟ نعم نعم. الأخ يسأل عن الفرق بين المسلم المؤمن والسابق والمقتصد. الإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان شمل الإيمان، لأن الإسلام لا يصح وحده في الأعمال الظاهرة حتى يأتي بالأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا أطلق الإيمان ولم يذكر معه الإسلام كان مقصود بالإيمان هو الإسلام والإيمان معاً.